نهاية العالم يعني أحداث مرعبة، حروب عالمية مفنية طاحنة. يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نساب. هل الساعة قربت؟ هل وقفة 50,000 سنة في حر شمس القيامة قربت؟ هل اليوم اللي ربنا كلمنا عنه اللي طوله 18,250,000 يوم من أيام الدنيا، هل اليوم ده قرب؟ هل الأهوال بتاعت يوم القيامة وترتيب أحداث يوم القيامة قربت؟ هل نهاية العالم قربت؟ الحرائق العالمية المرعبة اللي بتحصل في استراليا، في أمريكا، في أماكن كتير في العالم، هل دي من علامات الساعة؟ هل الأوبئة اللي بتفتك بالملايين وبنسمع عن وباء جديد كل يوم، هل دي من علامات الساعة؟ هل كورونا اللي أذلت العالم واللي رعبت العالم واللي كسرت الدول الصناعية السبع الكبرى، هل دي من علامات الساعة؟ هل الاضطرابات اللي بتحصل في العالم من علامات الساعة؟ هل الوضع بتاع المسجد الأقصى والشام والعراق، هل كل ده من علامات الساعة؟ الأرض منتظرة أحداث رهيبة، نهاية العالم يعني أفراح عظيمة قادمة، المهدي جاي، الخلافة رجعة، الإسلام هينتشر في العالم، الإسلام هيسود، بركة الأرض هترجع تاني. من الله آت فلتسألوا الله الثبات، فلتسألوا الله.